مقادير مقادير يا قلب العنا مقادير مقادير مقادير يا قلب العنا مقادير مقادير وش ذنبي أنا مقادير مقادير يا قلب العنا مقادير وش ذنبي أنا مقادير يا قلب العنا مقادير وش ذنبي أنا مقادير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا مقادير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا مقادير مقادير